أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. ما زلنا نتكلم في معاني اللام، وكنا قد قسمنا هذا من قبل، أو قلنا إن اللام لها معاني عدها المصنف رحمه الله تعالى 21 معنى. ذكر منها أنها تكون للملك، وأنها تكون للاستحقاق، وأنها تكون لغير ذلك للملك وشبه الملك، وتكون للتخصيص ولغير ذلك. ومن هذه المعاني أنها تكون للصيرورة، للصيرورة وهي العاقبة التي تسمى بلام العاقبة. قال المصنف رحمه الله 17، يعني المعنى 17 الصيرورة، وتسمى بلام العاقبة، وتسمى لام المآل أيضا. المآل يعني النتيجة، فهمنا؟ لماذا؟ لأنها تدل على أن ما بعدها هو عاقبة وهو نتيجة ليست مسببة عما قبلها ولكنها حدثت. تفهمني؟ نقول مثلا جئت إلى مصر لأتعلم، جئت لأتعلم، نجد أن التعلم هو سبب المجيء. لماذا جئت؟ جئت لأجل التعلم، فهذا يبين السبب، وهذه لام تدل على معنى التعليل أو السببية. فماذا لو قلت جئت لأتعلم ولكن حدث أنني مثلا مرضت؟ أنا ما جئت لسبب المرض ولكن جئت لأتعلم فمرضت. فيقول قائل سبحان الله، جئت لأمرض، هو ما جاء لهذا أصلا، ما كانت نيته. فماذا نسمي مثل هذا؟ سماها العلماء لام الصيرورة أو لام العاقبة، وسموها لام المآل أيضا، مثل قول الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون عندما أخذوا موسى عليه السلام من اليم، لماذا أخذوه؟ ليكون قرة عين، ليكون ولدا، ليكون معينا لهم، ولكن كانت النتيجة على خلاف ما توقعوا. قال هنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقال الشاعر فللموت تغذو الوالدات سخالها، كما لخراب الدور تبنى المساكن. فللموت تغذو، غذا يغذو بمعنى أطعم، أطعم يطعم من التغذية. طيب تغذو الوالدات، الوالدات هي الأمهات. طيب سخالها يعني أولادها، والمعنى هنا إن الوالدات يطعمن أولادهن لأجل الموت، والحقيقة أنهن يطعمن الأولاد للحياة، ولكن تكون العاقبة أنه يموت، لأن كل إنسان يموت في يوم من الأيام. فللموت تغدو الوالدات سخالها، كما لخراب الدور تبنى المساكن، كذلك البيوت التي تبنى. طيب هذه يأتي يوم من الأيام تخرب وتفسد وهكذا. فهو هنا يتكلم أو يقول للموت لخراب الدور بمعنى ماذا؟ معنى لأجل هذا، وهي ليست لأجله حقيقة، فلهذا سميت لام العاقبة. وقول الشاعر فإن يكن الموت أفناهم فللموت ما تلد الوالدة. طيب إذا كان الموت قد أهلكهم فهذا طبيعي، لأن الإنسان يولد لأجل الموت، والحق أنه لا يولد لهذا، ولكن تكون العاقبة هكذا. ويحتمل هذا المعنى قول الله تعالى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني لم يعطيهم الله تعالى المال لكي يضلوا، يعني لم يعطيهم المال للإضلال، ولكن كانت العاقبة أنهم أضلوا، فهمنا؟ ويحتمل أنها لام الدعاء، فيكون الفعل هنا مجزوما لا منصوبا. طيب ومثله في الدعاء مثل قول الله تعالى ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. جيد. لكن هنا مثل فقط بالمعنى جيد، ولكن كان ينبغي أن يكون ليضل ليس ليضل، لأننا لا ندعو عليهم بأن يكونوا مضلين. تفهمني؟ هو يقصد أن اللام هنا للدعاء بمعنى اللهم أضلهم، ويؤيده أن في آخر الآية ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني يؤيد هذا المعنى الثاني أن في آخر الآية دعاء ربنا اطمس على أموالهم، فهمنا؟ فإذا ربنا ليضلوا عن سبيلك على قراءة الفتحة هذه يكون اللهم أضللهم، اللهم اجعلهم ضالين، لأنهم ماذا؟ لأنهم تكبروا بأموالهم، فاللهم لا تهدهم إلى التوحيد أو لا تهديهم إلى الإيمان. هذا لقوم فرعون وملئه. قال وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة. أنكروا هذه اللام. قال الزمخشري والتحقيق أنها لام التعليل، لام العلة العادية، وأن التعليل فيها وارد عن طريق المجاز دون الحقيقة، وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا. يعني لم يكن الذي حثهم على التقاطه أن يكون عدوا، ما كانت هذه هي النية، بل كان الدافع إلى هذا المحبة والتبني، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله. فاللام مستعارة هنا لما يشبه التعليل، كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد في باب الاستعارة في البلاغة، فهمنا؟ فهو يريد أن يقول إن قولنا التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، هم التقطوه ليكون ولدا، ولكن النتيجة أنه صار عدوا، فهذا يسميه تعليلا مجازيا. هم ما أرادوا هذا، ولكنه هو الذي حدث فكأنهم أرادوه، فيأخذ الشيء حكم شبيهه. تمام؟ نعم. قال بعد ذلك الثامن عشر القسم. القسم والتعجب معا، وتختص باسم الله تعالى كقوله لله يبقى على الأيام ذو حيد. لله يبقى، يعني هذا قسم فيه معنى التعجب، فهمنا؟ نعم. لله يبقى على الأيام ذو حيد، يعني يبقى دائما على الأيام ذو حيد. ذو حيد يعني ذو بروز أو ذو ظهور ونتوء. يقولون هذا جبل ذو حيد، يعني جبل فيه قطع بارزة، وهذا الغزال قرنه ذو حيد، يعني ذو بروز فيه. فيقول هنا إن اللام بمعنى القسم وبمعنى التعجب معا في نفس الكلمة، وهي لا تدخل بهذين المعنيين معا إلا على اسم الله تعالى، كما نقول لله ضره، فهمنا؟ فهي فيها معنى القسم والتعجب. المعنى التاسع عشر معنى التعجب المجرد عن القسم، وتستعمل في حالة النداء، نقول يا للماء، يا للعشب، يا للجمال، إذا تعجبوا من كثرتهما. قال شاعر: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل. يا لك من ليل، يعني يتعجب من هذا الليل. يا لك من ليل، يعني من ليل طويل، كأن نجومه، يعني كأن نجوم هذا الليل بكل مغار الفتل، يعني بكل المفتول من الحبال الشديدة، شدت بيذبل. يذبل اسم جبل. فأنت ليل كأن نجومه قد ربطت بالحبال الشديدة إلى جبل يذبل، فإن النجوم لا تنتقل، وكون النجوم لا تنتقل دليل على أن الليل ممتد لا ينتهي. فهمنا؟ وقولهم: يا لك رجلا عالما، وفي غيره يقولون، وفي غير التعجب يعني، يقولون: لله ضره فارسا ولله أنت. طيب لله ضره فارسا، عفوا للتعجب، لغيره لغير النداء، لأنه يقول تكون للتعجب خاصة بعد النداء، وهذا هو الكثير، تستعمل في النداء وتستعمل في غيره. تمام. قال: وفي غيره مثل قولهم ماذا؟ لله ضره فارسا، فهي تدل على التعجب من فروسيته، وهي ليست مسبوقة بنداء. لله أنت. وقول الشاعر: شباب وشيء وشباب وشيب وافتقار وثروة، فلله هذا الدهر كيف تردد. يعني شباب وبعده شيب، افتقار حاجة وبعده ثروة مال، فلله هذا الدهر، يعني عجيب أمر هذا الدهر، كيف تردد، يعني كيف تغير على هذه الطريقة. فهمنا؟ نعم. لكن تفرق، يعني كيف من ليس عنده ذوق الملكة اللغوية، كيف يعني فرق هنا هنا أن يكون تعجب مع القسم، لأن التي هي تعجب مع القسم لا تكون إلا مع اسم الله تعالى فقط، أما الأخرى فتكون مع اسم الله وتكون مع غيره. قلنا: يا للجمال، يا للعشر، يا للماء، تفهمني. أما التي تكون للقسم والتعجب هي خاصة باسم الله. المتمم 20: أن تكون اللام للتعدية، يعني تحول الفعل اللازم إلى متعدد، ذكره ابن مالك في الكافية، ومثل له في شرحها بقوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا. جيد، هب لي من لدنك وليا. لكن هي، وفي الخلاصة يعني في الألفية، مثل له ابنه بالآية هب لي من لدنك وليا، ومثل له أيضا بقولك: قلت له فعل كذا، ولم يذكره في التسهيل ولا في شرحه، بل في شرحه أن اللام في الآية لشبه التمليك، وأنها في المثال للتبليغ، يعني تبلغ الفعل إلى ما بعده. والأولى عندي أن يمثل للتعدية بنحو: ما أضرب زيدا لعمر، ما أضرب زيدا لعمر، يعني ما أكثر ضربه له. فزيدا مفعول به، ولا يتعدى الفعل ضرب إلى مفعول ثاني، فإذا زدنا عمرا صار مفعولا ثانيا من جهة المعنى، وهو مجرور باللام. فهمنا؟ فهذا يكون تعدية. وما أحبه لبكر. إذن يقول إن اللام قد تكون للتعدية، ولم يجدوا لها مثالا صريحا. طيب، فقالوا: فهب لي من لدنك وليا، هب لي وليا. فهب من الفعل وهب بمعنى أعطى، وليا مفعول، ولي هذا ينبغي أن يكون مفعولا أيضا، لأن المعنى هبني أعطني، فدخلت اللام هنا معدية للفعل وهب، وهو متعد بدونها. ومثل له ابنه بقوله: قلت له افعل كذا، قلت له افعل كذا، وأصله قلت افعل كذا، قلت افعل كذا، ثم قال له هذا متعد إلى مفعول ثاني باللام. قال ابن هشام أفضل عندي يعني أفضل من هذين المثالين أن نمثل به ما أضرب زيدا لعمر، لأن معنى التعدية هنا واضح، لأن ما أضرب يعني للتعجب، وزيدا مفعول به أول، ولعمر هذا من جهة المعنى مفعول به ثاني، واللام هي التي ساعدت ما أفعل الذي هو أفعل التعجب، هي التي ساعدتها إلى الوصول إلى المفعول الثاني. فهمنا؟ قال الحادي والعشرون التوكيد، وهي اللام التي تكون زائدة، وهي أنواع، منها اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله، لام زائدة قد تكون بين الفعل ومفعوله لأن الفعل متعد يصل إلى المفعول به بنفسه، بعكس الذي قلناه قبل قليل ما أضرب زيدا لعمر، الفعل متعد إلى مفعول واحد واللام جعلته يصل إلى المفعول الثاني. عندني اللام جعلته يصل إلى المفعول الثاني، أما هذه فالفعل لازم أصلا واللام جعلته يتعدى إلى المفعول الأول. قال هي أنواع، منها اللام المعترضة بين الفعل المتعدي وبين مفعوله، كقول الشاعر ومن يك ذا عظم صليب رجابه ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره. والمعنى كتب صليب يعني قوي. ومن يك ذا عظم صليب يعني من كان له عظم قوي رجا به يعني يرجو بهذا العظم. ليكسر عود الدهر يعني من كان له عظم قوي أراد أن يكسر به عود الدهر فإنه لن يستطيع وإن الدهر سيكسره. فهمنا؟ فالدهر كاسره. فهنا المقصود ماذا؟ رجى به أن يكسر عود الدهر، فدخلت اللام هنا معدية للفعل رجى إلى مفعوله. وقول الشاعر وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد. ملكت يعني أصبحت ملكا على هذا المكان ما بين العراق وبين يثرب من المدينة إلى العراق. جيد، ملكت ملكا عظيما، هذا الملك ماذا يفعل؟ هذا الملك يساعد أو يجير المسلم ويجير المعاهد. المسلم معروف والمعاهد هو من أهل الكتاب من كان له عهد. فهمنا؟ والفعل أجار هنا أجار يجير فعل متعدي، وحق الكلام أن يقول أجار مسلما ومعاهدا، ولكنه قال أجار لمسلم ومعاهد. فهمنا؟ فعد الفعل باللام، فاللام هنا يسميها العلماء زائدة. فهمنا؟ وليس منه وقل عسى أن يكون ردف لكم خلافا للمبرد ومن وافقه، بل إن ردف هنا بمعنى اقترب، فهو ضمن معناه فأخذ حكمه، فاللام أصلية والفعل هو المؤول، فهو مثل اقترب للناس حسابهم. يعني إذا قلنا قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم كما مثل هنا، ليبين لكم، فقالوا أصل الكلام يريد الله أن يبين، أي يريد الله التبيين لكم. من جهة المعنى تفهم. فقال العلماء اللام هنا زائدة لأن الفعل أراد يريده يتعدى إلى المفعول به بنفسه فهو ناصب للمفعول أصلا، فدخول اللام هنا مثل خروجها. فهمنا؟ طيب. فيقولون مثله قل عسى أن يكون، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، ردف لكم بعض الذي تستعجلون. فأصل ردف يعني جاء خلفه. قال ابن هشام وهذا الفعل متعدد. يقول المبرد لكم هنا ماذا؟ اللام زائدة. يقول ابن هشام لا، ليس الأمر كذلك، لأننا لأن الفعل ردف وإن كان متعديا ولكنه جاء هنا بمعنى اقترب، لأن المعنى اقترب لكم بعض الذي تستعجلون. فهمنا؟ فاستعمال الفعل ردف هنا الذي هو بمعنى تبع أصلا، استعماله بمعنى بمعنى اقترب هو الذي جعله يتعدى باللام. فاللام هنا ليست زائدة بل هي معدية على تأويل الفعل بعكس غيرها، خلافا للمبرد ومن وافقه. فضمن الفعل ردف معنى الفعل اقترب، فهو مثل قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم. واختلف في اللام من نحو قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم، يريد ليبين لكم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فقال بعضهم هي لام معدية كما قلنا الآن، وقال آخرون لا. اختلف في هذا ومثلها في قول الشاعر أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي، تمثل لي ليلى بكل سبيلي، يعني أريد أن أنسى ذكر هذه المرأة ذكر ليلى فكأنها يعني بسبب هذا كأنها تتمثل لي، يعني تظهر لي في كل مكان، أريد أن أنساها ولكن الواقع الذي يحدث العكس وهو أنها تظهر لي في كل موضع. فهمنا؟ فقيل في هذه المواضع الثلاثة يريد الله ليبين وأمرنا لنسلم، أريد لأنسى ذكرها، قيل زائدة وقيل هي للتعليل. ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا للتعليل، فقيل المفعول محذوف، لو قلنا هي للتعليل فأين المفعول به؟ لأن الفعل يريد والفعل أمرنا، فهمنا؟ والفعل أريد ينصب المفعول، أين المفعول؟ قيل المفعول محذوف، أي يريد الله لكم التبيين ليبين لكم ويهديكم، أي ليجمع لكم بين الأمرين بين البيان والهداية. وأمرنا بما أمرنا به لنسلم، جيد. وأريد السلو لأنسى. قال الخليل وسيبويه ومن تابعهما الفعل في ذلك كله مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء، يعني الفعل هنا يقدر بمصدر، هذا المصدر مرفوع بالابتداء، واللام وما بعدها خبر. هذا عجيب. يقول في يريد الله ليبين إرادة للبيان. يقول سبوي ومن وافقهما يريد، الفعل هنا مؤول بمصدر بدون سابق، والمعنى إرادة للبيان أو إرادة للتبيين وأمر بالإسلام وهكذا. وعلى هذا فلا مفعول للفعل لأنه لا فعل. فهمنا؟ يعني قالوا في مثل يريد الله ليبين، قال بعضهم اللام هنا زائدة والمعنى يريد الله أن يبين، فيريد فعل وفاعل، الله يريد الله فعل وفاعل ليبين ماذا؟ هذا مفعوله، واللام زائدة يعني يريد التبيين، يريد أن يبين، فهذا قول. قول آخر قالوا لا، بل إن اللام للتعليل، ويبين منصوب بأن مضمرف بعد لام التعليل وليس زائدة. وهنا يلزم هذا القول أن نأتي بمفعول يريد الله ماذا ليبين، فقالوا يعني يريد البيان أو يريد التبيين ليبين لهم، فقالوا إن المفعول به محذوف لكي يخرجوا من هذا الإشكال. فجاءهم الخليل وسيبوي بمذهب ثالث، وهو أنهم يقولون يريد الله هذا بمعنى المصدر بمعنى الإرادة، ولهذا هو لا يحتاج مفعولا هنا، فيكون المعنى إرادة الله البيان، إرادة الله كائنة للبيان، فيريد الله هذا في موضع مبتدأ. فهمنا؟ يعني إرادة الله بعد هذا الدرس أتحرك يعني لا أكثر. ثم قال ومنها اللام، يعني من أنواع اللام الزائدة، اللام المسمات بالمقحمة، مقحمة يعني التي تزاد بين شيئين وهي المعترضة بين المتضايفين، وذلك في قولهم يا بؤس للحرب، وأصلها يا بؤس الحرب، فأقحمت لتقوية للاختصاص، أقحمت يعني أدخلت بقوة بين المضاف والمضاف إليه لتقوية الاختصاص. لم يرجح قبل يعني نعم ابن هشام إذن، وما لا يرجح في ماذا؟ في قول السيبويه لا هو رجح الأول، هو رجح الأول، قال وقيل ومنها كذا وقيل قول آخر وكذا وكذا وذكره. تمام؟ قال هنا ومنها اللام المسمات بالمقحمة وهي المعترضة بين المتضايفين، وذلك في قولهم يا بؤس للحرب، والأصل يا بؤس الحرب. طيب فأقحمت لتقوية الاختصاص، قال الشاعر يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فالصراح، وضعتهم يعني قتلتهم، بؤسا لهذه الحرب التي قتلت قوما فاستراحوا لما ماتوا لأنهم لا يقاتلون بعد ذلك. فهمنا؟ وهنا سؤال يا بؤس للحرب، فيقولون إن الحرب مضاف إليه وإن اللام هنا زائدة، والسؤال للحرب، الحرب هنا مجرورة باللام الزائدة أو هي مضاف إليه فهي مجرورة بالمضاف. قال ابن هشام وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان أرجحهما الأول وهو أنه بها، أنه مجرور بها، لأن اللام أقرب، ولأن الجار حرف الجر لا يعلق، يعني إذا وجد فإنه يعمل. ومن ذلك قولهم لا أبا لزيد، أصله لا أبا زيد، ولا أخا له، ولا غلامي له، على قول سيبويه أن اسم لا مضاف لما بعد اللام هنا، لا أبا لزيد يعني لا أبا زيد. وأما على قول من جعل اللام وما بعدها صفة وجعل الاسم شبيها بالمضاف، يعني لا أبا لزيد لا أخا له وهكذا، وجعل الاسم شبيها بالمضاف، لأن الصفة هنا من تمام الموصوف، هي تتمم المعنى. فهمنا؟ وعلى قول من جعلهما خبرا وجعل أبا وأخا على لغة من قال إن أباها وأبا أباها، يعني بإلزام الله. نعم، على لغة من قال إن أباها وأبا أباها بإلزام الألف، لا أبا نعم. وقولهم مكره أخاك لا بطل، فمكره تعمل عمل المبني للمجهول، وأخاك نائب فاعل كان ينبغي أن يكون بالواو، فهمنا، ولكنه جاء على هذه اللغة وجعل حذف النون هنا على وجه الشذوذ، لأننا لو كنا بهذا في قولهم لا أبا لزيد ولا أخا له، نعم ربما مقبول، فهمنا أن نقول أبا هي ماذا؟ هي خبر، لماذا جعلها خبرا؟ نعم يعني خبر لا؟ نعم لا نافية. تمام. إذن يقول من ذلك قولهم لا أبا لزيد ولا أخا له ولا غلامي له، على قول سيبويه لا أبا زيد ولا أخاه ولا غلاميه هكذا. ويقول إن اسم لا هنا مضاف لما بعد اللام، مضاف لما بعد اللام، وهذا قول سيبويه مشكل في أن إذا جعلناه مضافا إليه فيكون معرفة، ولا نافية للجنس لا تدخل على المعارف، فهمنا؟ وإما على قول من جعل اللام وما بعدها صفة وجعل الاسم شبيها بالمضاف، يعني لا أبا كائنا لزيد والخبر محذوف والتقدير موجود والاسم هنا شبيه بالمضاف لأن الصفة تتمم الموصوف، فهمنا؟ وإما أيضا على قول من جعلهما خبرا، يعني جعل نعم جعل لزيد هو الخبر لله، وأبا ما هي؟ قال أبا وأخا هي اسم له، كيف يعني لماذا نصب بالألف؟ لماذا نصب بالألف أو بني وهو ليس مضافا، ليس بعده مضاف إليه، وكذلك ليس مفردا؟ قال هنا على لغة من ألزم الألف في إن أباها وأبا أباها. طيب نقول هذا في أبا وأخا، فماذا تقول في لا غلامي؟ قال مثلها، ولكن حذفت النون أصله غلامين، حذفت النون شذوذا كقوله بيضك ثنتا وبيضي مئتا. جيد تمام. فبيضك ثنتا يعني اثنتان، وبيضي مئتا يعني كثير، فحذف هنا النون بغير سبب وهذا شاذ. فاللام عندهم للاختصاص وهي متعلقة باستقرار محذوف، يعني على هذا القول نقول اللام متعلقة باستقرار محذوف، يعني لا أبا مستقرا لزيد، مستقر لزيد، ولا أخا مستقر له. ومنها اللام التي تسمى لام التقوية، وهي التي تزاد لتقوية عامل ضعف، إما لأنه تأخر العامل عن المعمول فصار ضعيفا بهذا، نحو قول الله تعالى هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني يرهبون ربهم يعني يخافونه، فتقدم المفعول ربهم على الفعل يرهبون، فدخلت اللام لتقوية الرفض. ومثله قول الله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعولون يعني تشرحون تفسرون، إن كنتم تفسرون الرؤيا. فهمنا؟ أو لكونه فرعا في العمل، فرعا في العمل يعني ليس أصليا في عمله، مثل قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أو في آية أخرى قال مصدقا في الكتاب، كتابا مصدقا لما معهم. فمصدق تعمل عمل الفعل، وينبغي أن يكون بعدها المفعول مصدقا ما معه، فدخلت هنا لأن مصدقا فرع في العمل فضعفت، فيقولون إن مثل هذه اللام هي لام التقوية. ومثله قول الله تعالى: فعال لما يريد، وقوله: نزاعة للشوى، أصله نزاعة الشوى، الشوى مفعول به، نزاعة للشوى الشوى مفعول به، وزيدت اللام هنا لأي سبب؟ لتقوية العامل. ونحو قولك: ضربي لزيد. ضربي لزيد يعني ضربي إياه، ضربي لزيد حسن، وأنا ضارب لعمر، كل هذا فيه تقوية للعامل كي يستطيع العمل فيه، كي يستطيع أن يصل إلى المعمول. هو ينصب المعمول بنفسه في الأصل، ينصب المعمول بنفسه، ولكن لما كان فرعا عن الفعل في العمل عدي باللام لتقوية العلاقة. قيل: ومنه قول الله تعالى: إن هذا عدو لك ولزوجك، عدو لك ولزوجك. تمام؟ فعدو هنا اسم فاعل، هو يعمل عمل الفعل، يعني هو معاد لك، فكان على سياق عدوك وزوج عدوك، إن هذا عدوك وعدو زوجك. فهمنا؟ فحدث هذا الذي قلنا، زيدت اللام هنا لأي سبب؟ للتقوية. قال الشاعر: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي. طيب، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، يعني التمسي أكيلا له، فأكيلا تعمل عمل الفعل ومعمولها مقدم عليها، وقد دخلت عليه اللام للتقوية. قال ابن هشام: وفي هذا نظر، يعني في المثالين الأخيرين نظر، لأن عدوا وأكيلا وإن كان بمعنى معاد ومؤاكل، ولكنهما أصلا لا ينصبان المفعول وزن فعيل، لأنهما موضوعان للثبوت، والموضوع للثبوت لا يدل، لا ينصب المفعول، لأن الصفة المشبهة لا يقصد بها إلا الثبوت، وإذا قصد بها الثبوت أو لا تؤخذ إلا من اللازم، فإذا قصد هذا فهي لا تنصب المفعول به أصلا. طيب، نعم، يجوز أن نقول شبيه به، شبيه بالمفعول به، ثم يأتينا سبب أو يلزمنا سبب التعدية باللام. قال هنا: لأنهما موضوعان للثبوت وليس مجاليين للفعل، يعني في التحرك والسكون، ليس على حركات الفعل وسكونه، وليس محولان عما هو مجال له، يعني هما لا يشبهان ما يجالي الفعل، لأن التحويل إنما هو ثابت في الصيغ التي يراد بها المبالغة: فعال مفعال، فعول فعيل فعل، فهذه لا تشبه الفعل في الوزن، ولكنها محولة عن اسم الفاعل الذي يشبه الفعل في الوزن. قال هنا: وإنما اللام في البيت فالتمسي له أكيلا، إنما اللام للتعليل، يعني التمسي بسببه أكيلا، يعني بسبب هذا الطعام، وهي متعلقة بالفعل التمسي ليست بأكيلا. وفي الآية: هي متعلقة بمستقر محذوف وهو صفة لعدو، إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني إن هذا مثلا شيطان عدو لك ولزوجك، هي متعلقة، لا عدو كائن لك، لأنه يقول متعلقة بماذا؟ بمحذوف هو صفة لعدو. وهي كلمة مستقر، عدو مستقر لك ولزوجك. وقد اجتمع التأخر والفرعية في قول الله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، فشاهدين فرع، فرع في العمل، ومع ذلك تقدم معمولها عليها وهو حكمهم، يعني كنا شاهدين حكمهم، فهمنا؟ فاجتمع هنا شيئان وهو الفرعية والتقديم، ولهذا السبب دخلت اللام للتقوية. أما قول الله تعالى نذيرا للبشر، فإن كان النذير بمعنى المنذر، نذير بمعنى اسم الفاعل بمعنى مفعل، فإن يعني ليست صفة مشبهة، فهو بمنزلة فعال لما يريد، يكون فرعا ودخلت عليه اللام. وإن كان نذيرا بمعنى الإنذار، فاللام هنا مثلها في اللام في قولنا سقيا لزيد، وستأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال ابن مالك ولا تزاد اللام للتقوية إلا بعد عامل أو إلا مع عامل ينصب مفعولا واحدا، ولا تزاد مع عامل يتعدى الاثنين، لأنها إن زيدت في مفعوليه فلا يتعدى فعل إلى اثنين بحرف واحد، وإن زيدت في أحدهما لازم ترجيح من غير مرجح، وهذا الأخير ممنوع، لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزيدت اللام في المقدم لم يلزم ذلك، يعني يقول هنا لا تزاد لتقوية العامل الذي يتعدى الاثنين، لأنها إذا زيدت قبل المفعولين، إذا زيدت في المفعولين فالآن لا يوجد فعل يتعدى إلى مفعولين بواسطة حرف واحد، كان يحتاج إلى حرفين كل حرف لمفعول، فلا يكون اللام معدية للفعل إلى المفعولين معا. طيب وإن زيدت في واحد من المفعولين، تقدم أحد المفعولين مثلا وزيدت عليه، لازم هنا ترجيح من غير مرجح، ترجيح من غير مرجح سنقول لماذا زدناها على المفعول الأول وليس على الثاني، فإذا زدتها على الثاني لماذا زدتها عليه، وليس هناك مرجح يرجح لك زيادة اللام على الأول أو زيادتها على الثاني، فهمنا؟ فالثاني ممنوع، لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزيدت اللام في المقدم لم يلزم ذلك، لم يلزم كون اللام زائدة هنا. وقد قال الفارسي في قراءة من قرأ ولكل وجهة هو موليها على قراءة الإضافة ولكل وجهة بإضافة كل، قال إنه من هذا، وأن المعنى الله مول كل ذي وجهة وجهته، يعني لكل وجهة هو موليها، يعني هو مولي كل صاحب وجهة لوجهته، والضمير على هذا للتولية، الضمير في نعم موليها للتولية. وإنما لم يجعل لم يجعل كلمة كل هنا والضمير مفعولين ويستغني عن حذف ذي وكلمة وجهة لئلا يتعدى العامل إلى الضمير وإلى ظاهره معا، يعني لو قلنا مثلا ولكل وجهة هو موليها، لماذا لم نجعل كلمة كل في هذا المثال، لماذا لم نجعل كل والهاء في موليها مفعولين ويستغنى عن حذف ذي ووجهته أين الفعل هنا؟ نعم نعم جيد، هذا عجيب، هذا مثال غريب. لكل ذي وجهة نعم طيب ما الآية من البداية؟ طيب ننظر إلى الآية الأولا. قال هنا حق من ربك فلا تكون من الممتلين ولكل واجب. نعم نعم والضمير على هذا طيب ننظر إلى الصبر مفهوم الآية. قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها. القراءة ولكل وجهة لكل وجهة لكل شبه جملة خبر مقدم وجهة مبتدأ مؤخر ولكن على قراءة ولكل وجهة هو موليها. طيب قال العلماء هو مبتدأ وموليها خبر وهو مضاف وها مضاف إليه تمام ومولي اسم فاعل يعمل عمل الفعل تمام ولكل هذا مفعول به لمولي مقدم ومولي لأنها مشتقة فهي فرع في العمل وتقدم معمولها عليها فضعفت من جهتين من جهة كونها فرعا ومن جهة كون معمولها مقدما فقوي بالله وحقه أن يكون مفعولا به لمولي. طيب كيف يكون موليا كل وجهة؟ قال لا ليس موليا كل الله لا يولي الوجهة يولي صاحب الوجهة يعني ولكل ذي وجهة هو موليها. في هذا الحال تكون ها لا تعود على الوجهة لكي لا تعود على متأخر وهذا سيكون فيه إشكال آخر أن مولي تعمل عمل الفعل وها معمول لها ووجهة معمول لها ويكون العامل عامل في الشيء وفي ضميره معا فقالوا لا سنقول إن موليها ها يعود على التولية يعني هو مولي التولية لكل ذي وجهة هو مولي التولية لكل ذي وجهة فهمنا. فهو يقول هذا هنا يقول قال الفارسي في هذه القراءة في قراءة من قرأ ولكل وجهة بالتنوين بالإضافة لكل وجهة ليس لكل وجهة فهمنا. قال الفارسي في هذه القراءة ولكل وجهة هو موليها بإضافة كل قال إنه من هذا الباب يعني تقدم الخبر على أو تقدم المعمول على العامل وهو فرع وفيه التقدم فهو ضعيف من وجهين فلهذا زيدت اللام هنا. قال هنا انظر إليها من البداية قال ولكل وجهة هو موليها هذا قول الفارسي بإضافة كل قال إنه من هذا وإن المعنى الله مول الله هذا هو الله مول هو موليها، الله مول كل ذي وجهة وجهته. والضمير على هذا يعني الضمير في موليها يعود على التولية لا يعود على الوجهة. لماذا؟ لكي لا يكون العامل وهو مولي يعمل في الضمير ويعمل في ظاهره في نفس الوقت. قال وإنما لم يجعل كلمة كل والضمير مفعولين ويستغني عن حذف ذي، يستغني عن القول بهذا ووجهته لئلا يتعدى العامل إلى الضمير وظاهره معا. يعني لماذا لم يجعل موليها معمول ولكل وكل مفعول أيضا؟ يعني هذا مفعول مولي ولا يولي، ها مفعول به وكل وجهة مفعول به أيضا، ونستغني عن حذف كلمة ذي. يعني الله مولي موليها يعني مولي الوجهة كل وجهة. فقال هنا سيكون مولي عملت في الاسم وفي ضميره معا. قال لئلا يتعدى العامل إلى الضمير وإلى ظاهره معا. ولهذا قالوا في الهاء من قوله هذا سراقة للقرآن يدرسه، هذا سراقة للقرآن يدرسه يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، قالوا إن الهاء مفعول مطلق في يدرسه، هذا سراقة للقرآن يدرسه مفعول مطلق لا ضمير للقرآن، يعني يدرسه يعني يدرس الدراسة. وقد دخلت اللام على أحد المفعولين مع تأخرهما، لا هذه مسألة أخرى. فقالوا في قولهم هذا سراقة للقرآن يدرسه يعني يدرس الدراسة للقرآن. لماذا قالوا يدرسه يعني يدرس الدراسة؟ قالوا لأن القرآن هنا مفعول به مقدم وقد تعدى باللام للتقوية، يعني يدرس القرآن، فالهاء هنا لا يصلح أن تكون مفعولا به لأن الفعل يدرس لا ينصب المفعولين، لا ينصب مفعول الفعل، لا ينصب مفعوله الظاهر والضمير معا. فقالوا إن الهاء هنا مفعول مطلق يعني يدرس الدراسة. فهمنا؟ جيد. هو يقول هنا يكون يدرس القرآن إياه وهذا لا يجوز. وقد دخلت اللام على أحد المفعولين مع تأخرهما، أيضا دخلت اللام على واحد من المفعولين مع كون المفعولين متأخرين. ونحن قلنا إنهم يقولون هذا لا يجوز، ابن مالك قال لا يجوز. دخلت اللام على أحد المفعولين مع تأخرهما في قول ليلى أحجاج أو أحجاج لا تعطي العصاة مناهم، ولا الله يعطي للعصاة مناها. أحجاج يعني يا حجاج لا تعطي العصاة مناهم، يعني لا تعطي العصاة ما يتمنون، ولا الله يعطي للعصاة مناها، ولا الله يعطي للعصاة لمن يعصي مناها يعني ما تتمنى. الشاهد في قوله يعطي للعصاة مناها الثاني، فيعطي فعل قوي ينصب المفعولين، يعطي العصاة مناها، فدخلت اللام على واحد منهما وهما للعصاة وهو للعصاة. قال وهذا شاذ لأن العامل هنا قوي. فهمنا؟ شاذ لقوة العامل يعني هو شاذ لأن العامل هنا قوي، وكون العامل قويا لا يحتاج إلى زيادة اللام يعني. لماذا زيد للأول لا للثاني؟ نعم، وهنا وهذا أصلا هو موضع الإشكال، لأننا لو زدناه وقلنا هو يتعدى يتعدى إلى المفعولين بنفس الحرف هذا ممنوع، لأنه لا يتعدى بحرف واحد إلى مفعولين. ولو قلنا إنه يعد إلى واحد منهما كان ترجيحا لواحد منهما بغير مرجح. فهمنا؟ ومنها أيضا يعني من مما وقعت اللام فيه زائدة هو قال تزاد اللام لماذا؟ بين الفعل ومعموله، وتزاد إذا ضعف الفعل عن العمل. فهمنا؟ نعم. قال وزيدت أيضا لام الاستغاث، قال ومنها لام المستغاث عند المبرد، واختاره ابن خروف بدليل صحة إسقاطها. قال جماعة هي غير زائدة، ولكنهم إذا قالوا إنها ليست زائدة سيحتاجون إلى متعلق، ثم اختلفوا. فقال ابن جني متعلقة بحرف النداء لما فيه من معنى الفعل، ورد عليه بأن معنى الحرف لا يعمل في المجرور، المعنى لا يعمل في المجرور، وفي هذا نظر لأنه قد عمل في الحال نحو قوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى واكلها العناب والحشف البالي. قال الأكثرون متعلقة بفعل النداء المحذوف، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ونسباه لسيبويه، واعترض بأنه متعد بنفسه، فأجاب ابن أبي الربيع بأنه مضمن معنى الالتجاء في نحو يا لزيد، والتعجب في نحو يا للدواهي، وأجاب ابن عصفور وجماعة بأنه ضعف بالتزام الحذف، فقوي تعديته قوي تعديه باللام، واقتصر على إيراد هذا الجواب أبو حيان، وفيه نظر لأن اللام المقوية زائدة كما تقدم، وهؤلاء لا يقولون بالزيادة. طيب هنا كلام جميل، يقول منه مما قيل إن اللام فيه زائدة قولنا يا لزيد لعمر، قالوا هذه اللام في يا لزيد هذه اللام زائدة. قال آخرون بل هي ليست زائدة. تفهمني؟ من قال زائدة قال زائدة لماذا؟ لأنه لا يجد لها متعلقة، فنقول يا لزيد لعمر، أو في التعجب يا للجمال، فقالوا زائدة، ونقول في الإعراب زيد اسم منادى مستغاث به مبني على الضم المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. تمام؟ هذا قول. فإن واللام هنا زائدة. قال الآخرون لا ليست زائدة، إذن هي حرف جر وزيد مجرور. ويأتينا السؤال بأي شيء يتعلق الجر والمجرور؟ طيب فقال بعضهم متعلق بالبياء لأنها نابت مناب الفعل، فرد عليهم بأن ياء حرف ولا يتعلق الجر والمجرور بالحرف، يعني الحرف لا يعمل في الجر والمجرور لأن الحرف ضعيف فلا يعمل في الجر والمجرور. فقال ابن هشام وهذا الرد فيه نظر، لأن الحرف قد عمل في الحال فنصبها، والجر والمجرور أضعف من الحال فكيف لا يعمل فيها؟ كيف عمل في الحال؟ قال في قول الشاعر كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكلها العناب والحشف البالي. مر بنا البيت والكلام عن قلوب الطير عند العقاب، عند بيت العقاب، رطبا يعني مبتلة ويابسة يعني جافة، فهي وهي مبتلة جديدة تشبه العناب نبات له زهر أحمر، وهي جافة قلوب الطير القديمة التي جفت تشبه ماذا؟ تشبه الحشف البالي وهو التمر القديم. يصف هذا العقاب بكثرة الصيد، يصيد الطيور الأخرى ويأكلها، ويسقط تحت بيته قلوبها أحشاؤها، إما رطبة فهي جديدة، وإما يابسة فهي أكلت منذ زمان وهي مجففة. فهمنا؟ فهو يقول هنا رطبا ويابسا حالان متعلقان معمولان لليت لكأن، كأن قلوب الطير حال كونها رطبا ويابسا، لأن كأن بمعنى أشبه، فعملت في الحال فكيف لا تعمل في الجر والمجرور. فقال آخرون إذن لا نقول إن يا إن لام متعلقة بيا، بل إنها متعلقة بماذا؟ بالفعل الذي نابت عنه يا. فهمنا؟ قال واختاره هذا ابن الضائع وابن عصفور ونسب هذا القول لسيبويه، واعترض عليهما باعتراض، قالوا إنها إن يا هنا بمعنى أدعو، وهو فعل متعد لا يحتاج إلى اللام، فكيف نقول إنها تتعلق بالفعل المحذوف وهو فعل متعد أصلا لا يحتاج إلى اللام؟ فأجاب ابن ربيع قال لا، هو هنا هذا مقام استغاثة ليس مقام دعاء ونداء، فالمعنى ألتجئ مثلا أو تفعوني، يعني جاء قدر له فعلا فعلا ماذا؟ فعلا لازما. فقال هو بمعنى ألتجئ مثلا أو أتعجب في حال قولنا للتعجب يا للدواهي، فهمنا؟ وهذا رد يعني مناسب. قال ابن عصفور لا، بل نحن نقول لما اشتهر حذف الفعل ووضع يا بدلا منه ضعف بكثرة الحذف، فزيدت اللام هنا لأي سبب؟ لأي سبب؟ لتقويته. نقول له إذن اللام زائدة، ولكن أنت تقول جار ومجرور يتعلق به، فكونه متعلقا فالمعنى أن اللام زائدة، فعندك الآن يعني تناقض. نقول بالتقوية عند من يقول إن اللام زائدة، أما هذه فليست زائدة على مذهبك، فهمنا؟ قال أجاب ابن عصفور بأن الفعل ضعف بالتزام الحذف، يعني لما التزم حذف الفعل ووضع يا بدلا منه صار الفعل ضعيفا لأجل هذا، فقوي تعديه باللام. وأبو حيان اكتفى بهذا الجواب، قال ابن هشام وهذا فيه نظر، لأن اللام المقوية اللام التي تزاد للتقوية هي زائدة كما تقدم، وهؤلاء لا يقولون هنا بالزيادة، فكيف نقول إنها إنهم لا يقرون زيادتها، بل يقولون الجار والمجرور يتعلقان بالفعل، ثم يقولون إن الفعل ضعف بالحذف فصارت زائدة، فهمنا؟ ثم قال فإن قلت وأيضا فإن اللام لا تدخل في نحو قولك زيدا ضربته، مع أن الناصب ملتزم الحذف، يعني زيدا ضربته، لماذا لا نقول لزيد ضربته ونقول هنا فعل واجب الحذف كما قلتم في أنادي زيدا، فهمنا؟ يعني يقول ابن هشام ربما يعترض معترض على هذا القول ويقول، يعني يعترض على ابن عصفور، هو هنا اعترض على ابن عصفور بماذا؟ بأنه يقول إن اللام متعلقة بالفعل، ولما كان الفعل كثير الحذف، لما كان الفعل مشتهر الحذف ضعف الفعل فزدنا اللام، فيقول يرد ابن هشام يقول لا، هذا لا يجوز، لأن قولك بالزيادة يقتضي أنها ليست أصلية، وهذا أنت لا تقول به، بل أنت تقول هي أصلية. قال فإن قال طالب، وعندنا رد آخر، يعني إذا قال طالب زيدا ضربته، زيدا ضربته، حذف الفعل الذي نصب زيدا وجوبا ولم يجوز زيادة اللام فيه، فهذا قياس على حذف الفعل هنا، لماذا جاز دخول اللام ولم تجوز هنا؟ قال ابن هشام هذا الاعتراض من الطالب ليس بقوي، اعتراضي أفضل منه، أما هذا الاعتراض فقد يرد عليك بأنه لم يجوز زيادة اللام، لأن هناك ما ينوب أو ما يدل على الفعل المقدر من لفظه، فلما دل عليه لم تزد اللام هنا. قال هنا فإن قلت وأيضا، إن قلت أيها الطالب وأيضا فإن اللام لا تدخل في نحو زيدا ضربته، مع أن الناصب ملتزم الحذف، قلت لما ذكر في اللفظ ما هو عوض منه كان بمنزلة ما لم يحذف. فإن قلت وكذلك حرف النداء، حرف النداء هو عوض عن الفعل المحذوف، قلت لا، حرف النداء يختلف، لأن حرف النداء ليس من لفظه، فهو كالعوض عن المحذوف، ولو كان عوضا لم يجوز حذفه، يعني لو كان عوضا لم يجوز حذفه. طيب، لأننا أحيانا نقول يوسف، يعني يا يوسف، فلو كان عوضا عن محذوف لم يجوز حذف العوض، إنما هو كمثل العوض. ثم إنه ليس بلفظ المحذوف، يعني ليس من لفظه، فلم ينزل أو فلم يتنزل منزلته من كل وجه، لأنه ليس بنفس اللفظ. وزعم الكوفيون أن اللام في المستغاث هي بقية اسم وهو آل، والأصل يا لزيد، قالوا أصله يا آل زيد هكذا قال، وحذفت الهمزة للتخفيف، وحذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين. واستدلوا على ذلك بقوله: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا، قال يا لا هكذا يا آل. استدلوا بهذا جيد. فإن الجار إذا قلنا إن يا لا يعني اللام فقط، قال الجار حرف الجار لا يكتفى به، فالمعنى يا آل، فإن الجار لا يقتصر عليه. جيد. نعم. وأجيب على هذا القول في البيت: إن قوله يا لا أصله يا قوم لا فرار، يا لا أو يا قوم لا نفر، فحذف ما بعد لا النافية يعني يا قوم لا نفر، أو الأصل يا لفلان مثلا، ثم حذف ما بعد الحرف كما يقال ألا تا وألا فا، يريدون ألا تفعلون وألا ففعلوا، فحذف هنا مثل هذا. إذن اللام في المستغاث قلنا هي ماذا؟ قلنا قيل زائدة وقيل بل هي أصلية، واختلف في المتعلق الذي تتعلق به. ويرى الكوفيون أنها ليست هذا ولا هذا، بل هي اسم، هي جزء من اسم، وأصلها هي آل زيد لعمر. تفهمني؟ هذا ملخص ما قاله هنا. طيب، نقف عند هذا التنبيه الذي يتكلم فيه عن فتح لام المستغاث وكسرها، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.